إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى في هذا المسجد المبارك، بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. سأل الله أن يغفر لمن بناه وجمع المسلمين فيه، وأحب أن أقول لكم إني أحبكم في الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته يوم يقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وهذا الحب واجب على كل مسلم لكل مسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن لوازم الولاية المحبة بين المؤمنين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وحتى يكون هذا الحديث وغيره من النصوص من كتاب الله تبارك وتعالى ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واقعا عمليا في حياتنا، أذكركم وأذكر نفسي في المصيبة التي وقعت على إخواننا المسلمين هذه الأيام في تركيا وسوريا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم وأن يحفظهم وأن يجبر مصابهم. وهذا من التواد والتراحم في الله تبارك وتعالى، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا وأن نبذل ما استطعنا من أموالنا في سبيل نصرة إخواننا المسلمين. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فأسأل الله تبارك وتعالى لهم العفو والعافية، اللهم آمين. أما حديثي معكم في هذه الليلة فكما سمعتم دروس من حجة الوداع، فتح الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مكة، شرفها الله في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، ولم يبق على الحج إلا 3 أشهر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم على مكة عتابة ابن أسيد، وهو الذي حج بالناس السنة الثامنة. ولما جاءت السنة التاسعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يحجوا، وأمر عليهم أبا بكر الصديق. حج بالناس في هذه السنة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يخبر الناس بأنه لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف في البيت عريان. وأرسل عليا رضي الله عنه في بيان حكم العقود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين. وفي السنة العاشرة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد الحج، وأمر المنادين أن ينادوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحج، فمن أراد أن يقتدي به وأن يحج معه فليعد نفسه. وبلغ هذا الخبر أقاصي بلاد الجزيرة التي دخلها دين الله تبارك وتعالى، فقدم على مكة أو على المدينة عدد كبير من الناس كلهم يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم من يحج معه. وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج من ذي الحليفة من المدينة في بداية أو في نهاية السنة العاشرة في ذي القعدة صلوات ربي وسلامه عليه، وأهل الناس معه وخرج إلى مكة حاجا وساق الهدي معه، وكان صلوات ربي وسلامه عليه قارنا في حجه هذا. ولما وصل إلى مكة جاء البيت وطاف صلوات ربي وسلامه عليه طواف القدوم وسعى سعي القدوم، ثم بعد ذلك توجه إلى منى فقام فيها حتى كان اليوم الثامن من أيام ذي الحجة، وهو ما يسمى بيوم التروية. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا دون جمع. وفي ضحى اليوم التاسع خرج صلوات ربي وسلامه عليه من منى متوجها إلى عرفات، وتوقف في نمرة، وهناك صلى الظهر والعصر وخطب في الناس خطبة عظيمة يسميها الكثيرون خطبة الوداع. ثم بعد أن صلى الظهر والعصر توجه صلوات ربي وسلامه عليه إلى عرفة، وبقي في عرفة إلى مغرب شمس ذلك اليوم، ثم انطلق إلى المزدلفة وبقي فيها إلى فجر اليوم العاشر، وصلى الفجر هناك، ثم انتظر إلى ما قبيل الشروق، ثم انطلق إلى منى. وفي منى رمى جمرة العقبة الكبرى ونحر هديه وحلق شعره صلوات ربي وسلامه عليه، ثم انطلق بعد ذلك إلى الحرم فطاف طواف الحج صلوات ربي وسلامه عليه، وكان قد قدم السعي صلوات ربي وسلامه عليه، ثم أتم حجه بعد ذلك بالمبيت في منى ليالي التشريق، وبات ثلاث ليالي في منى، وكان في كل يوم يرمي جمرة العقبة الكبرى والوسطى والصغرى ثلاثة أيام حتى كان طوافه الوداع ورجع إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. في هذه الحجة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحكام، ووقعت للناس كثير من الأمور استفادها الناس في حجهم اليوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: خذوا عني مناسككم، أي حجوا كما تروني أحج. وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان الأمر كذلك، إذ توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج بثلاثة أشهر فقط بأبي هو وأمي. في هذا الحج دروس وعبر تبدأ، وأحكام تبدأ من ذي الحليفة حينما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، إذ كان ممن أحرم معه أصحابه وأسماء بنت عميس، وكانت زوجة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت حاملا ونفست في ذي الحليفة، ولدت في ذي الحليفة، ولدت محمد بن أبي بكر الصديق. وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم، وأحرمت من ذي الحليفة كغيرها رضي الله عنها. وهذا حكم النفساء والحائض، إذا أرادت الحج أو العمرة فإنها تحرم من الميقات كغيرها، ثم تنتظر حتى تطهر من نفاسها فتطوف بالبيت، ولها أن تؤدي مناسك الحج كلها ما عدا الطواف بالبيت فيكون بعد طهرها. ووقعت للنساء خمسة أحكام، ذكرت للنساء خمسة أحكام في هذا الحج، وما وقع لأسماء بنت عميس إذ إنها نفست قبل الإحرام فأمرها أن تحرم صلوات ربي وسلامه عليه، ونفست عائشة، لكن نفست بمعنى حاضت، لأن النفاس والحيض تقريبا شيء واحد من حيث الأحكام المتعلقة به. حاضت عائشة قبل الذهاب إلى عرفة، فجاءها النبي وهي تبكي فقال لها: ما لك، أنفستي أي حضتي؟ فقالت: نعم يا رسول الله. قال: فافعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. فذهبت إلى عرفة وذهبت إلى منى ورمت الجمرات وكل شيء ما عدا الطواف، لأنه يحرم على الحائض أن تطوف بالبيت، حتى طهرت رضي الله عنها فطافت بالبيت. فهذا حكم من حاضت بعد أن أحرمت وقبل أن تبدأ في مناسك الحج. ثم حاضت أيضا أم المؤمنين صفية، وكنا أزواج النبي حججنا معه في تلك السنة، وصفية حاضت بعد أن أتمت الحج كله، إلا إنها لم تطف طواف الوداع. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها حائض قال: أحابستنا هي؟ إذ ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال: أحابستنا هي؟ فدل على أن المرأة إذا لم تطف طواف الإفاضة فإنها لا تنطلق من مكة حتى تؤدي الطواف، وأن النبي كان سيحتبس لأجلها صلوات ربي وسلامه عليه. فلما أخبر أنها طافت طواف الإفاضة وإنما بقي عليها طواف الوداع فقال: فلتنفر. فأخذ أهل العلم من هذا أن الحائض والنفساء يسقط عنهما طواف الوداع. ومسألة الرابعة وقعت لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة قارنا، والصحابة كانوا كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قارنين، فلما طافوا وسعوا قال صلوات ربي وسلامه عليه: من لم يسق الهدي فليتحلل، من لم يسق الهدي فليتحلل، أي أمرهم بالمتعة، تمتع عمره ثم يتحلل ثم يأتي للحج كما هو حج أكثر الناس اليوم. وكان ممن تحلل أمهات المؤمنين لأنهن لم يسقن الهدي، وممن تحلل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إنها لم تسق الهدي كذلك. فلما رآها علي رضي الله عنه قد انتشطت وتحللت من إحرامها أنكر عليها، لأنه كان محرما، لأن عليا كان قد ساق الهدي، فقال لها: من أمرك بهذا أن تتحللي؟ أنا لم أتحلل، أبوك لم يتحلل صلوات ربي وسلامه عليه، من أمرك بهذا؟ قالت: أمرني أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب علي، يقول علي: فذهبت إلى النبي محرشا فأقول له: يا رسول الله، إن فاطمة تقول كيت وكيت. قال: صدقت صلوات ربي وسلامه عليه. والخامسة وقعت امرأة من خثعم، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وهي محرمة، فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج ولم يحج، فهل أحج عنه وهو لا يستطيع أن يثبت على الراحلة؟ أهل أحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها. وهناك أحكام أخرى وقعت في هذه الحجة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما وقع لعلي وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وذلك أنهما أتيا إلى الحج من اليمن ولم يكونا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، كانا في اليمن، وأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقيا معه في مكة، وفعلا انطلقا من اليمن ولم يحرما مع النبي لأنهما من طريق اليمن ويمران على ميقات آخر غير ذي الحليفة. من يعرفه ميقات اليمن؟ يلملم؟ ها؟ اي نعم، ميقات اليمن يلملم، والآن اسمه السعدية. فأحرم علي وأبو موسى من ميقات اليمن، ولكن كيف أحرم؟ هل أحرم متمتعين أو أحرم قارنين أو أحرم مفردين؟ قال علي لما جاء إلى الميقات: لبيك اللهم بما لبى به رسول الله، وهو لا يدري بماذا لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال أبو موسى: لبيك اللهم بما لبى به رسول الله. انظروا إلى محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتقيا به في مكة، قال لعلي: بما أهللت؟ ماذا قلت عند الميقات؟ قال: قلت لبيك اللهم بما لبى به رسول الله. قال: فلا تتحلل، ابق كما أنت لأني قارن وأنت قارن. وقال لأبي موسى: بما أهللت؟ قال: قلت لبيك اللهم بما لبى به رسول الله. قال: تحلل من إحرامك. والفرق بين علي وبين أبي موسى أن عليا ساق الهدي وأبو موسى لم يسق الهدي، فمن ساق الهدي أمره النبي أن يبقى على إحرامه، ومن لم يسق الهدي سواء جاء من اليمن أو جاء من المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم جميعا أن يتحللوا من إحرامه كأمهات المؤمنين وفاطمة وعمر وأبي موسى وغيرهم، أكثر الصحابة كانوا قد تحللوا من إحرامهم وصار حجهم تمتعا. ومن الأحكام التي وقعت في هذا الحج ما وقع لعروة بن مضرس. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، ومعنى هذا أن من فاتته عرفة فاته الحج. وعروة بن مضرس لقي النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة في صلاة الفجر، يعني بعد انتهاء وقت عرفة، إذ إن وقت عرفة يبدأ من زوال شمس يوم التاسع ويستمر إلى فجر اليوم العاشر. فجاء عروة بن مضرس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة فقال يا رسول الله ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، يعني في طريقه لكن لم يقف على عرفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك صلاتنا هذه وكان قد وقف على عرفة من ليل أو نهار فقد أدرك الحج. ومعنى هذا أنه فاته الحج لأنه لم يقف بعرفة. فمن لم يقف بعرفة سواء ناسيا جاهلا معذورا أي شيء، طالما أنه لم يقف بعرفة فقد فاته الحج. وفي هذه الرحلة المباركة رحلة الحج للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خطب في الناس خطبة بليغة، خطبة عظيمة، ذكر فيها بأمور كثيرة، أهمها أنه ذكر بتوحيد الله تبارك وتعالى، وأن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، وذلك لظهور التوحيد، ولكن رضي بالتحريش بينكم فأعلن التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتمسك بكتاب الله وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الكتاب الذي اعتز به أقوام ممن قرأه وتعلمه وتدبره وعمل بما فيه ونشره بين الناس وحفظ منه أو حفظه وساهم في تعليمه وغير ذلك نال من الله الأجر العظيم. وللأسف من المسلمين من أهمل القراءة من كتاب الله فضلا عن العمل والتدبر والفهم والسعي في نشره بين الناس. هذا الكتاب وهو المعجزة الخالدة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال للناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، قواعد وميثاق ودستور يضعه النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فبين أن دماء المسلمين حرام، بل حتى دماء غير المسلمين الأصل فيها الحرمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة. وذلك أن الكفار بين معاهد ومستأمن ودافع للجزية مقيم بين ظهراني المسلمين وبين محارب لهم، فلا يحل دم أحد غير المحارب. الذي أعلن الحرب علينا فنعلن الحرب عليه. أما أهل الجزية والمستأمنون والمعاهدون فلدمائهم حرمة في دين الله تبارك وتعالى. قال: وأموالكم، أي عليكم حرام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فحرم السرقة والرشوة والخيانة وغير ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فحرم أخذ الأموال بغير حق. قال: وأعراضكم، أي عليكم حرام. وقد أنزل الله تبارك وتعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. كل هذا مما حرمه الله تبارك وتعالى، وحمى أعراض المسلمين. وهذا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم، وقرر صلوات ربي وسلامه عليه أن الزمان قد عاد، وأن الأشهر 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متوالية وواحد فرض، وهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب. هذه الأشهر هي الأشهر الحرم، يجب على المسلمين أن يتقوا الله تبارك وتعالى فيها، ولا يعتدي أحد على أحد، ولا يؤذي أحد أحدا. ونحن الآن في أي شهر؟ نحن في الأشهر الحرم. فالأشهر الحرم كما قال أهل العلم تضاعف فيها السيئات من حيث الكم، لا من حيث الكيف، لا من حيث الكم. فالسيئة في الأشهر الحرم ليست كالسيئة في غيرها من الأشهر. أما الحسنات فالصحيح والعلم عند الله لا تزيد، ولكن السيئات تعظم في هذه الأشهر الحرم. ولذا قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. والآن تساهل المسلمون كثيرا في دماء المسلمين، وصار ذبح الآدمي كذبح القط والشاة، يتساهلون في هذا. ويقول عبد الله بن عمر عندما وقف عند الكعبة: والله لحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة بيته، يعني البيت الحرام. وتساهل الناس اليوم في أعراض المسلمين، فتكلموا وخاضوا وآذوا وقذفوا أعراض المسلمين اليوم من غيبة ونميمة وقذف وسب وشتم ولعن من خلال وسائل التواصل، يسبون ويلعنون ويقذفون ويغتابون وينمون ويسيئون إلى أعراض إخوانهم المسلمين. وأما الأموال فحدث ولا حرج من أكل أموال الناس بالباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع القواعد لأن الدم والمال والعرض حرام، ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه في هذا اليوم العظيم: إن كل شيء من أمر الجاهلية فموضوع، كل شيء من أمر الجاهلية موضوع. ولذلك أعلن أن ربا الجاهلية موضوع تحت قدميه، وأول ربا أضع ربا العباس ابن عبد المطلب، أول ربا أضع ربا العباس ابن عبد المطلب. ونحن اليوم نقول إننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من المسلمين اليوم يتعاطون الربا، فأين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ربا فتحت قدمي موضوع، ونحن جعلناه فوق رؤوسنا وفي قلوبنا، وخالفنا في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال: وكل دم موضوع، وأول دم أضع دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بنفسه وأهله حتى يقبل الناس منه ذلك صلى الله عليه وسلم. ابدأ بنفسك وردها عن غيها، فالأصل بالإنسان يبدأ بنفسه، وهكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: وكل أمر من أمور الجاهلية موضوع، عصبية الجاهلية موضوعة، تبرج الجاهلية موضوع، حكم الجاهلية موضوع، وكل حكم غير حكم الله فهو جاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون. فجعل كل شيء من أمر الجاهلية موضوعا تحت قدمه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم ذكر النساء صلوات ربي وسلامه عليه، وقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، وإنكم أخذتموهن بأمان الله وبكلمة، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، بكلمة لا إله إلا الله، بكونك مسلم، بكونك مسلما جاز لك أن تتزوج بها، واستحللت فرجها بكونك مسلما، إذ لا يجوز لها أن تتزوج غير المسلم. فاتقوا الله في النساء، ولهن عليكم حق، ولكم عليهن حق. هكذا نجد أن الإسلام أعطى المرأة حقها، قال: ولكم عليهن. الطاعة بالمعروف وألا يوطئن فرشكم من تكرهون، فإن عصينكم فاهجروهن واضربوهن ضربا غير مبرح غير مؤلم غير مؤذن، فلتفخر النساء برعاية هذا الدين العظيم لهن، لا من يدعي حقوق النساء. وقد أخرجهن من بيوتهن وسواهن بالرجال، وهن لا يقبلن ذلك أبدا، ولا تقبل فطرتهن هذا أبدا. هذا الدين العظيم هو الدين الوحيد، الشريعة الوحيدة، بل كل الشرائع، لكن هذه الشريعة الموجودة اليوم هي الشريعة الوحيدة التي تعطي النساء حقوقهن كاملة كاملة، لأن الحكم العدل هو الله سبحانه وتعالى. فاستوصوا بالنساء خيرا، يقول صلوات ربي وسلامه عليه. فلا يجوز للرجل أن يهينها أو يضربها ضربا مبرحا أو أن يأخذ حقها أو غير ذلك من الأمور التي رعاها الإسلام لها، رعاها دين الله تبارك وتعالى لها. وفي هذا الحج، في هذه الخطبة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة يحتاجها الناس اليوم، إذ بيّن أنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. إن الميزان عند الله التقوى، هذا الميزان الذي لا يظلم فيه أحد. بقدر التقوى التي في قلبك تكون منزلتك عند الله تبارك وتعالى. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهكذا أتم النبي صلى الله عليه وسلم حجه، وبين للناس أن الدين يسر من خلال الأحكام التي حكم بها بين الناس، إذ إنه ما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. جاءه رجل قال سعيت قبل أن أطوف، حلقت قبل أن أرمي، وغير ذلك من الأسئلة، وفي كلها يقول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، وبين أن دين الله يسر وأنه ليس فيه شيء من العسر كما يعسر في هذا كثير من الناس. وقف في عرفة قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وقف في مزدلفة في جمع قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف. ونحر هديه في منى قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، صلوات ربي وسلامه عليه. وسهل على الناس لما كانوا في عبادة عظيمة ويحج بيت الله تبارك وتعالى، ولما وما لعرفة من الفضل العظيم في صومه، إذ من صام يوم عرفة كفر عنه سنة باقية وسنة ماضية، يكفر ذنوب سنتين مع هذا لم يصم صلوات ربي وسلامه عليه حتى يستعد الناس للعبادة ويتهيأوا لها، فترك الصوم حتى يتقوى الناس لأنهم يقلدونه يتبعونه يهتدون بهديه صلوات ربي وسلامه عليه. واختلفوا هل هو صائم أو لا، فبين لهم أنه ليس بصائم، وأرسلت له أم الفضل لبنا قدمته للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب منه صلوات ربي وسلامه عليه. ولما رمى بحصى صغيرة صلى الله عليه وسلم بقدر الأنملة، قال فبهذه ومثلها فرموا وإياكم والغلو، إياكم والغلو. وهكذا كل حجه كان سهلا يسيرا صلوات ربي وسلامه عليه، وهكذا أتم حجه. عندها أنزل الله تبارك وتعالى عليه وأكرمنا بقوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم لك الحمد والمنة والفضل والشكر على إتمام هذا الدين إذ لم يتم لأمة قبل هذه الأمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.